موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا ابن الإسلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدعوة والعمل لدين الله، ابن الإسلام يبرهن على حبه لإسلامه واعتزازه بهويته بالعمل للدين والدعوة إليه. الدعوة عند ابن الإسلام هي حياته، هي روحه، هي نعيم الحياة. لذلك لا طعم للحياة ولا لون ولا رائحة بدون العمل لدين الله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. قال الله عز وجل: قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد حتى سئلت أم المؤمنين عائشة: هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالس؟ قالت: نعم، حين حطمه الناس من كثرة العمل، وكان يذهب للناس في الأسواق ويقول: من ينصرني، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. ابن الإسلام يعمل لدين الله، لأن الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ابن الإسلام في الدعوة مخلص، وتأمل، يدعو إلى الله على بصيرة. أي ابن الإسلام يدعو إلى الله، أي يقصد بدعوته وجه الله على بصيرة، أي على علم وعلى معرفة بوسائل العلم وعلى معرفة بالعلم والبصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ابن الإسلام حبه للدين لا يماثله شيء، وحبه للدعوة تجري في عروقه وتجري في دمه. وإذا تأمل العبد للإسلام يجد أن هذا الدين صيغ ليكون المتمسك به عاملا به داعيا إليه. فقد قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم في الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان، وهذا لشد الانتباه، لأن هذه العبادة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن الإسلام يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ابن الإسلام يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يحارب الرذيلة وينشر الفضيلة، ويبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم: تبليغ سنة رسول الله إلى الخلق أبلغ وأكثر أجرا من تبليغ السهام، من رمي السهام في سبيل الله، لأن رمي السهام في سبيل الله يقوم به خلق كثير، وأما تبليغ سنة رسول الله لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فهل أنت مبلغ عن الله وعن رسول الله في مدرستك، في جامعتك، في سوقك، على الأنترنت، في كل مكان؟ فاعلم أن الدعوة هي سبيل الحياة وسبيل نجاة. الدعوة بها ينجبر الكسر وبها ينتشر الخير ويعم ويحارب الفساد وتحارب الرذيلة والفواحش. فاضرب بسهمك وأبشر بالخير. والدعوة ابن الإسلام محب لدين الله، وكما قال الأفاضل العمل للدين قرين الانتماء إليه. ما دمت منتميا لدين الله فاعمل له ولا تكن متكاسلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.